الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال: أتي ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا رضي الله تعالى عنه قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. وهذا يدل على شرع دخول الكعبة الصلاة فيها، وجاء في حديث عباس التكبير نواهيها، كل ذلك مشروع كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر ذلك من دون مشقة، فاللي تيسر فلا حاجة إلى ذلك، ولهذا لم يدخلها إلا مرة واحدة ثم ترك ذلك لا يشق على أمته، دخل عام الفتح فقط ولم يدخلها عام مرة في القضاء ولا في حجة الوداع، كل ذلك لا يشق على أمته، فدخولها إن تيسر بدون مشقة فلا بأس، وإلا فلا بأس. نعم، الحجر منها، الحجر من البيت إذا صلى فيه فإنما صلى في الحجر. قال: لا يا رسول الله، إذا لي أن أدخل الكعبة قال صلي في الحجر فإنه من البيت. صلي على الله. هل عليها شيء؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن عليها متى ذكرت أن تقصر. حج ولا عمره؟ ولا حج بعدها ولا اعتمر ولا شيء؟ الظاهر يجدد العقد، يجدد العقد ما زال محرما، عليه ان يرجع الى مكه ويسعى ويقصر ويحل ويجدد النكاح، ولا عليه شيء جهله، عليه جد النكاح والحمد لله، واولاده ينسبون اليه، اولاده ينسبون اليه. في عمره، في عمرته، هو حج مفرد ولا حج تمتع؟ ولا سعى؟ هذا في قول آخر الشيء تقدم تمية وجماعة يرون لا سعي عليه، يكفي السعي الأول. هذا على كل حال جاهل، ما عليه شيء من جهة لبسه وتقصيره وتقليم أظفاره ونحو ذلك، لأن الرجل الذي أحرم في جبة وتلطخ بالطيب أمره النبي يزنى جبة ولم يأمره بفدية لجهله، إنما عليه الاحتياط في حقه، هي يسعى يذهب يسعى فقط احتياطا خروجا من الخلاف. إذا جد العقد يكون احتياطا أحسن خروجا من خلاف الجمهور. إنه بعد الطواف، لكن بعد ما سعى الحج على سؤال ما سعى سعي الحج في حق المتمتع في خلاف، جماعة يقولون يكفي السعي الأول، ولكن الصواب لا بد من السعي، المتمتع عليه سعيان، فهذا يرجع مكة ويسعى سعي الحج، وإذا جدد النكاح يكون احتياطا، هذا حسن إن شاء الله. نعم،

فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. وهذا كان في صلاة العصر، صلى خمسا ولم ينبهوا، ظنوا أن الصلاة زيد فيها كما جاء في هذه المسألة فيها شخصا، فبين صلى الله عليه وسلم لو حدث شيء نبأهم به، فدل ذلك على أنه إذا نبه بعد السلام على الزيادة يستقبل القبلة فسجد سجدتين والحمد لله. نعم. سؤالك هنا سؤال يقول: وفي هذا دلالة على أن الساهي يتحرى الصواب، يتحرى إذا شك وغلب على ظنه أنه صلى ركعتين جعلها ركعتين، أو غلب على ظنه ثلاثة جعلها ثلاثة، يكون سجد السهو بعد السلام إذا كان بدأ على غالب ظنه، وهكذا إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر فإنه يسجد السهو بعد السلام كما في حديث الليلين. في هاتين الحالتين يكون سجد بعد السلام، الحالة الأولى إذا بنى على غالب ظنه جعلها ثلاثة بنى على ظنه، أو جعلها أربعة على غالب ظنه، المقصود إذا بنى على غالب ظنه فإنه يسلم ثم يسجد السهو. أما إذا سلم عن نقص ركعتين أو أكثر ثم كمل فإنه يسلم ثم يسجد السهو كما في قصد اليدين، كمل الصلاة ثم سلم بهم ثم سجد السهو سجدتين، وما سوى هذا يكون قبل السلام، يكون سجوده قبل السلام. أحسن الله لك. إذا حصل أن الإمام صلى ركعتين ثم نبهه الجماعة ويعلم أن فيهم عامة سيحصل إشكال، هل يقول لهم سأسجد بعد السلام فلا تلبس عليه؟ إيش؟ إذا صلى الإمام ركعتين العصر ثم نبهوه أنه نقص ركعتين فخشي أنه إذا سجد بعد السلام يلتبس عليهم، فكلم الجماعة وقال سأصلي ركعتين ثم أسلم ثم آتي بالسهو ثم أسلم. لا ما يكلم الجماعة، يصلي ويعمل السنة ويعلمهم بعدين. أحسن الله لك. يعني يسلم ثم يسجد السهو ثم يعلمهم هذا هو السنة. لا بأس يجزع إن شاء الله، إذا وسق من السلام أجزع إلا حاجة أخرى. لا يسجد السهو إذا ذكر السجود، إذا ذكر السجود يسجد السهو ولو طال الفصل. الصواب ولو طال الفصل. نعم. بعض أهل العلم يسقط، ولكن الأفضل والأحوط أنه يسجد ولو طال الفصل. ينبههم. يعني يسقط عن من ذهب ولم يعلم يسقط. يعني يسقط، نعم. وإذا نبههم وسجد السهو يكون احتياطه أحسن. ما يعيد الصلاة. ما يعيد ما يسجد السهو، لا. قال بعضها لم يسقط السهو لطول الفصل، ولكن إذا سجد السهو ولو طال الفصل هذا أحوط، لأن الرسول أمر بسجود السهو عليه الصلاة والسلام. نعم. لو كان نسي التشهد الأول ثم بعد يومين تذكر. الأمر ثاني إن شاء الله. إن سجد فلا بأس، إن سجد السهو فلا بأس. هو ظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول سجد للسهو قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأفضل والأحوط. بعض أهل العلم يرى أنه يسقط إذا طال الفصل. قول بعضهم إذا أحدث أو خرج من المسجد أو طال الفصل زقط. هذا اجتهاد، اجتهاد، هذا اجتهاد من أهل العلم. هذا هو الأفضل، هذا هو الأحوط، لأن سجدتان باقيتان عليه. هذا أحوط من باب الاحتياط. من باب الاحتياط، ومن قال بسجوده هو قول قوي، من قال بسجوده في طول الفصل والحاجة قول قوي، لكن هنا النبي أمر بسجود سكت يدل عن الأولى أن يسجد السهو متى ذكر. على الأفضلية، ولو سجد قبل السلام أو بعد السلام أجزاء فيها كلها الحمد لله، لو سجد قبل السلام أو بعد السلام في جميع الصور أجزاء والحمد لله. نعم. لا لا لا مو صواب، إذا أحد فطر الصلاة. نعم. في رواية في أبي داود أنه أمر بلالا فأقام الصلاة ثم صلى ما نقص. مشهور عن أنه صلى في الصحيحين أنه كبر من غير إقامة. نعم. ولو صحت هذه الرواية شاذة محل نظر، أقرب الله أنها من صحيحة. أحسن الله. من شاذة من بعض الرواة. نعم. هنا سؤال يقول: يا شيخ، تسمية البنت بإيمان وببشرى وبآلاء؟ ما أعلم في شيء إن شاء الله، بشرى أو آلاء أو إيمان ما أعلم. نعم. وسؤال آخر يقول: الدم الذي يسبق السقط بأسبوع، نعم، هل السقط إذا سقط من بطن أمه وسبقه دم بأسبوع هل له حكم النفاس؟ إيش؟ يقول: الدم الذي يسبق السقط بأسبوع. لا لا لا، ليس حكم النفاس، دم فساد هذا، إلا لما أطلق، الدم لما أطلق فقط. أحسن الله. باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة